الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بالإضافة إلى الروايات العامة التي ذكرت في الدروس السابقة، هناك مجموعة من الروايات الخاصة. الروايات الخاصة أشمل نسبة من الروايات العامة، وذاك لوجود روايتين في باب الحج لا أقل بحسب هذا التتبع الأولي عند الشيخ، وإلا لو أن آخر تتبع بشكل أدق لربما وجد روايات أخرى أيضا يمكن أن نستفاد منها، لا أقل حتى لو كانت روايات خاصة وليست عامة في أبواب أخرى حتى غير باب الحج. لكن من أجل المصادق لهذه القاعدة، طهارة وصلاة الحج هذا أجل المصادق، ولهذا الأقل واحد من يبحث ركز في هذه الأبواب. هذا واحد، روايات الخاصة أشمل. ثانيا، عندما نقرأ الروايات الخاصة نشوف ما في فرق بين الرواية الخاصة والعامة، كلها وردت في موارد خاصة. الفارق هذه الجنبة فقط، نفس الكلام الذي ذكرناه في مبحث الأحاج. الفارق الوحيد، أو حتى بقاعدة القرآن، الفارق الوحيد أنه في الروايات الخاصة أو في الموارد الخاصة تلك اللي في الروايات العامة ورد في ذيلها عموم. ها؟ كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. مثلا عموم، هذه العمومات ذيلت بتلك الروايات الخاصة التي وردت في موارد خاصة فأصبحت روايات عامة. هذه لم تذيل بهذه الذيول، بهذه العمومات، فبقيت على حالها. وإلا أكو بعض الروايات هنا عندنا شبيهة كثيرا بتلك الروايات الموجودة في الروايات العامة، إلا أن هناك فيها ذيل عام، هنا ليس فيها ذيل عام، لا في الصدر ولا في العين. طيب، هنا إشكال البعض طرحه، قال أن هذه الروايات لا يمكن الاستفادة منها في هذا المقام. غاية ما يستفاد من كما هو ظاهر بعض استفادة بعض العلماء السابقين ولم يصرحوا بذلك، غاية ما يمكن أن يستفاد منها يستفاد منها حكم جزئي، فرع جزئي. يعني إذا شككت في الطواف ستة أشواط طف أو سبعة بعد تجاوز المحل، ها؟ فشكك ليس بشيء، أمضي كما هو، فقط طفت صح طوافك بس. هذا لا ينطبق على الصلاة إذا شككت بين ثلاثة وأربعة بعد ما مضيت، ما العلاقة؟ هذا الرواية ما نتدل بها على الصلاة، هذا ما ينطبق على السعي إذا شككت بين ستة أو سبعة وقد مضى. أخو رأي هذا الشكل يقول، لكن ناصر مكارم يقول هذا كلام صحيح، وهذا البحث سيال في كل الأبواب. كما هو الشأن كثير من العلماء، طبعا عندنا أستاذ المدرس هذا رأيه في المقاصد، أنه يمكن أن نجمع مجموعة قطاعات، يعني مجموعة موارد خاصة ما فيها، ما مذيلة بعمومات، لكن أي إنسان الذي يفهم أنها تبيع على خمس مرة بالوضوء جينا وضوء صحيح، مرة بالتيمم جينا تيمم صحيح، مرة بالغسل غسل صحيح، مرة بالصلاة في الركوع صحيح، مرة في الصلاة في هذه الركعات صحيح، مرة في الحج في الطواف صحيح. الآن ما يمكن لإنسان أن يجمع الموارد كلها ويخرج من خلالها بقاعدة عامة. أطبق لكم بالنسبة لأمور أخرى في مبحث حقوق الإنسان. مبحث حقوق الإنسان في الفقه الذين يقولون بأنهم هذا العنوان ما ورد في ذكر الشارع المقدس، وكلمة حق الواردة هي كلمة مقابلة للحكم، اللي الحكم معناه إلزام واجب والحق يمكن أن يسلم إلى الآن، بس هذه ليست هي حقوق الإنسان المعهودة، صح؟ فقالوا لكن شلون اللي البعض قال ان الاسلام لم يشرع لحقوق الانسان، لا بد ان ننظر في حقوق الانسان القائمه الان ونحن بها من باب التعاقد. بعضهم قال لا، هناك طريقان، طريق ان ناخذ العمومات الموجوده كالعدل، ها العدل، وبناء عليه نفصل مجموعة من الأحكام والتشريعات. هناك طريق آخر للبعض يقول بأنه هل هذا الأمر مقبول ولا لا. طريق آخر شنو؟ نجي مثلا لباب الجهاد نشوف فيه مثلا كتين، شوف فيه حكمين جزئيين، نجي لعلاقة الأب مع الأبناء والعكس، نجي لعلاقة الزوج، الأحكام متعلقة علاقة الزوج والزوجة، نجي بالنسبة لعلاقة الولي المقتول مع مثلا مع القاتل، نجي لكثير من الموارد، ها لكثير من الموارد نجمعها، حكم من هنا وحكم من هنا وحكم من هنا وحكم من هنا وحكم من هنا، فنخرج بقواعد عامه لحقوق الانسان ونقول الاسلام هنا شاهد، ونقول الاسلام اسس لحقوق الانسان، مع انه مو الاسلام الشارع المقدس ما صرح بالقانون، وإنما من خلال جزئيات يمكن أن استفادة منه قانون. هذا مقبول أو غير مقبول؟ هذا محل جدل. أقول أنا مو بس إحنا بحث حقوق الإنسان ومن البحوث المعاصرة محل جدل أنه هل يمكن استفادة مباني عامة لحقوق الإنسان بهذه الطريقة جمع جزئيات متفرقة ولا لا. في هذا البحث هناك كلام أنه لو لم تكن عندنا تلك الروايات العامة ولم تكن لدينا إلا هذه الروايات الخاصة، وهذه يمر علينا بكثير من البحوث، هل يمكن لنا انتزاع قانون عام، قاعدة عامة من هذه الجزئيات لو لا؟ الشيخ ناصر يقول نعم يمكن انتزاع، حتى لو لم تكن تلك العمومات موجودة عندنا. شوف نقرأها بشكل سريع، يقول الروايات الخاصة ما ورد في باب الوضوء مثل ما رواه محمد بن مسلم الثقفي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام. محمد بن مسلم الثقفي يذهب البعض إلى أنه كان أفقه تلاميذ الإمامين الصادقين، يقال أن الأفقه كان في زمانهما هو محمد بن مسلم، من الفقهاء زرارة، من الفقهاء عبد الله بن سنان، من الفقهاء فلان فلان، بس الأفقه يقال أن محمد بن مسلم كان. كيف الشيخان عرف الأفقه؟ ليش من الأفقه من قرائن، لعل واحد منها كثرة الروايات التي رويت التي رواها، والشيء الثاني طريقة التساؤلات اللي كان يسأل بها مثلا. وإلا طبعا في قرائن أخرى أبان مثلا أبان الإمام سجاء الإمام وهو كلامي سجاء بالباطن خالف أبان الدغل هم قال لجلس من سجد رسول الله وقت الناس فإننا نحب أن يكون الشيعة من الفرق. يقال أنه روى عن الصادقين إمام خالف الباطن 800 رواية أبان. على كل حال أقول أن هذا مرت عليها المعلومة عند بعض الفقهاء أنه كان الأفقه محمد بن مسلم. ولا بد أن تكون القرآن لعله حتى غير القرآن هذا. يعني ليس من ضرورة أن تكون كثرة الرواية بعض الأحيان ترى. التفريعات مثلا عدد الكتب التي كتبها طريقة الأسئلة اللي يسألها. أنا لاحظت الروايات طبعا أن الإمام سلام الله عليه يوم صادق إذا خاطب محمد بن مسلم يخاطب ذهنية فقيه ما يخاطب ذهنية. لاحظت أن كتاب الأكل والشرب في كتاب هذا الأكل والشرب منعوه لها الإله يتكلم ناس بمستوى عالي جدا. شوفوا هذا في حديث الإمام صلى الله عليه وسلم الصالح لأباء إلى محمد بن مسلم في الآية اللي هي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يا محمد. شوف كلامه ويا محمد بن مسلم شلون تعرف انه قاعد يتكلم ويا يعني الإمام قاعد يتكلم يا فقيه فاهم مو انسان بسيط يجاوب نعم او لا وفعل كذا وفعل كذا ففي خلفيات الحكم. مثلا قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك. هذه فيها عموم لكنها خاصة فيها عموم للصلاة والوضوء والطهارة. يعني اسم الصلاة بكل فروعها تشمل الطهارة تشمل الغسل والوضوء في أمور وهذه الرواية كما ترى مختصة بباب الوضوء والصلاة لا تعم سائر الأبواب بلسان عربي. اثنين ما ورد في أبواب الجنابة مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال قلت له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة إلى أن قال فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته خطف القضية. لو قال فإن دخله الشك وقد دخل في غيره ولا شيء عليه فارد عنه قال وقد دخل في صلاته فارد خطف الصلاة. وظاهرها اعتبار الدخول في الغير فتأمل لأن قال من دخله الشك وقد دخل في صلاته يعني خلط الغسل وراح يخلط الفراغ دخل في الغير والغير ليس منطقة الفراغ الذي الناس فأمنا لا العمل المنتقل. ثلاثة ما ورد في باب الشك في الركوع مثل ما رواه حماد بن عثمان ابن حماد بن عيسى وابن حماد بن عثمان وكل منهم أصدقاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشك أنا ساجد ولا أدري ركعت أم لا قال قد ركعت أمضح أو أمضح أمضح أربع ما رواه في ذاك الباب اللي هو باب الشك الركوع بعينه عن فضيل بن يسار ثقة جليل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا قال بلى قد ركعت فامض في صلاتك. يحارب الشكوك محاربة قوية جدا. وما رواه أيضا في ذاك الباب عن عبد الرحمن الظاهر هو عبد الرحمن بن الحجاج فمن هذا ما أدري عبد الرحمن بن أبي عبد الله لعله غير عبد الرحمن بن الحجاج يجوز مثل ما أحتاج أتذكر يعني أشوف اسمه والده شنو. ما رواه أيضا في ذات الباب عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عبد الرحمن بن الحجاج حسب علمي ما أدرك الإمام الصادق رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع قال قد ركع. ما ورد في ثابتا ما ورد في باب عدد الأشواط هني الرواية عن الطوارئ. فلا وجبوا طهارة. ما ورد في باب عدد الأشواط في الطواف من عدم الاعتناء بالشرك فيه بعد خروجه عن الطواف وفوت المحل مثل ما رواه محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدري أستة طاف أم سبعة طواف قريبة قال فليؤد طوافه. ليه؟ لماذا في الطواف؟ قيل إنه قد خرج وفاته ذلك خلق الطواف طلع قال ليس عليه شيء. لأن دخل في الغير هنا يبحثون ليش ما دخل في الغير. في عند فقهاءنا كلام أنه بمجرد أن خلق الطواف وطلع تبي يمشي وشك هل يعتبر دخل في الغير فرغ أو أنه لا لابد أن يكون قد دخل في الصلاة أو أن الصلاة تعتبر تابع الطواف ما تعتبر غير لابد أن يكون قد دخل في الساعي. في اختلاف عند فقهاءنا في هذا الموضوع شوفوا في أبواب الحج في الفتاوى موجودة. سابعا وما رواه عن منصور بن حازم في ذاك الباب بعينه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدري ستة كم طاف أو سبعة قال فليعد طوافه. قلت ففاته قال ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلي وأفضل. استحبار الجواهر تدل على حكم فرعي جزئي عقب به. شوف يقول واستدل في الجواهر بها بهذه الروايتين الاخر بالاخيره ولا فرق بينهما وبما اشبهها للحكم بعدم العبره في الشك في عدد اشواط الطواف بعد الفراغ عنه بعد استوهار عدم الخلاف في حكم المسألة. أما ما تدل إلا على قاعدة عامة وهي قاعدة التجارة. بس هي شيخنا الشكوك في الطواف كلها إعادة إلا واحد إلا إذا خلط السبعة وقال انه الان انا زد على السبعة ولا هذا الشكل اللي فقط يقولون يعني اتى بسبعة طهار كلها كل الشكوك مبطلة كلها ولهذا من واحد يقول الشك اللي باطل اذا هو الطواف الا اذا قال انا شكيت الحين خلصت السابع اتخذت الثامن ومن هنا تعرف أيضا أن الحكم بمقتضى قاعدة التجاوز والفراغ لا يختص بأبواب الطهارة والصلاة بل يجري في الحج وغيرها كما سيأتي البحث عنه مستوفى إن شاء الله. ولم نعثر في غير هذا الباب من أبواب الحج ما يدل عليه لعل المتتبع الخبيرة يعثر على غيره أيضا. فهي رواية في رواية أخرى ما جاء هي من هالقبيل. وهناك روايات أخرى خاصة في مختلف أبواب الصلاة والطهارة تتحد مضامينها مع ما ذكرنا لم نتعرض لبيانها وإنما اخترنا هذه الروايات السبع من بينها لما فيها من الشواهد والإشارات وأضواء تشرف على المباحث الآتية يهتدى بحقائقها تحتها كما تعرف إن شاء الله. هني الكلام الذي ذكرته في البداية أنها مجرد روايات خاصة شلون كون مثال رواية عامة أن كون مثال رؤية عامة. قال وهذه الروايات وإن وردت في أبواب خاصة وليس فيها ما يدل على عموم الحكم كروايات السابقة ولكنها تكون معيدة لها ويشرف الباحث على القطع. هنا يشرف أبواب يقول ويشرف الباحث على القطع بعدم اختصاص القاعدة بباب دون باب. وإن لم ترد روايات في باب الخمس وإن لم ترد روايات في أبواب أخرى كالزكاة وغيرها وجريانها في جميع العبادات بعدم اختصاص القاعدة بباب دون باب وجريانها في جميع العبادات بل وغيرها من المركبات الشرعية حتى غير العبادات إذا شك في بعض أجزائها وشرائطها أو أصل وجودها بعد مضي محلها. وهني أباط وقال حتى الشك في أصل الوجود قاعد يسعى شك طاف لو ما طاف، صلى لو ما صلى. أنا صلت الحين بس تعال صليت كما صليت وصلت طلعت من الحصة أسعى تداوم في المسعى يقول لي فانظر هي كما هو تبدون استخراج القاعدة من مجموعة الروايات في نفي التكليف لم يوافق أصل البراءة. طبعا هو مخاف البراءة. نعم طبعا البراءة في شيء لا شيء عنه لا إعادة لا لا شيء في التكليف صحيح. ويمكن جعل هذه الأخبار وما يضاهيها دليلا مستقلا بنفسه، هو خلاها مؤيدة بس قال يمكن خلى دليل مستقل، فإن استقراء أحكام الشرع في أبواب الوضوء والغسل والأذان والإقامة والتكبير والقراءة والركوع والسجود كل ذكرناها هذا والركوع والسجود والطواف مع قطع النظر عن العمومات حتى لو ما ورد أن العمومات ها كل ما مضى كل ما تشفت فيه مما قمضه مضي كما هو حتى ما عندنا هذه يقول يوجب الاطمئنان على عدم اختصاص الحكم بباب دون باب وجريان القاعدة في جميع الأبواب ولا سيما بعد ملاحظة التعبيرات الواردة فيها مما يشعر أو يدل على عدم اتكاء الحكم على خصوصية المورد بل على عنوان الشك الفراغ والتجاوز. فإذا عندنا روايات عامة وتؤيدها روايات خاصة بل الروايات الخاصة بذاتها دليل مستقل يمكن أن تكفينا حتى لو لم تكن عندنا الروايات العامة. يضاف إلى هذين الدليلين الروايات الخاصة والروايات العامة سيرة العقلاء، فهل لدينا سيرة عقلائية في المقام أو لا؟ هذا واحد. إذا عندنا سيرة عقلائية فعلية فهل معنى ذلك أن الروايات هذه ها ممضية فقط لسيرة العقلاء أم هي مؤسسة؟ بحث يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.